يقول فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، نفس الشيء قبل قليل تسعة، المهم الستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة كذلك. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب أيضا يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس. طبعا هذه على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لو كان الزوجة كما قلنا وأخت شقيقة وإخوة لأم وأم، ما قلنا تعول إلى عشرة، صحيح؟ صحيح تعول إلى تسعة، لأن إذا كان أخوات لأم زدنا فهنا تعول إلى عشرة. طيب إذا كان معهم أب أو خلوا لا، إذا كان معهم ابن، إذا كان معهم ابن يعني زوج وابن وأخ شقيق أخت شقيقة وإخوة لأم وأم، وضحت الصورة؟ هنا الابن يعفسهم، أول شيء يقول حق الإخوة كلهم برا، الأخت الشقيقة والإخوة لأم ما يرثون مع وجود الابن، مع السلامة. واضح؟ ثم يأتي للزوج بكم أخذ، يقول نصف مالك، نصف لك ربع، ينزل إلى الربع. والأم تقول راحوا الأخوة لي الثلث، قال لا أنزلت للسدس. واضح؟ فالابن هنا لما دخل عليهم دمرهم. واضح؟ أخرج الأخت الشقيقة والإخوة لأم كلهم برا، ثم جاء للزوج وأنزله إلى الربع، ثم جاء للأم وأنزلها إلى السدس. فكم تكون المسألة الآن؟ إذا قلنا الزوج الربع واحد على أربعة، والأم السدس واحد على ستة، الابن يأخذ الباقي، ستة وأربعة شنو القاسم المشترك؟ 12. طيب عط الربع من 12، ثلاثة للزوج. إذا الزوج جاءوا ثلاثة من 12، الأم سدس من 12 2، إذا الزوج خذ ثلاثة والأم خذ اثنين، كم بقى من 12؟ سبعة للابن. واضح؟ فهنا الابن طلعهم كلهم وأخذ أكبر نصيب، لأنه أقوى وارث، الابن أقوى. حتى لو كان بدال الابن ابن ابن نفس الشيء، إذا ابن ابن وزوج وأم نفس الشيء، الزوج الربع والأم السدس، ابن الابن يأخذ السبعة الباقية، وهكذا. واضح الصورة؟ اختلف أهل العلم في الأب، هل الأب مثل الابن ولا لا؟ الصحيح أن الأب مثل الابن، الأب مثل الابن، وبالتالي يسقط أيضا الإخوة جميعا، بس ما يأثر على الزوج، ما يأثر على الزوج، فيسقط الإخوة، يسقط الإخوة، ويبقى الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ مع الأب تأخذ ثلث الباقي. كم الباقي؟ إذا قلنا الزوج خذ النص، بقى نص، صح؟ النصف الباقي بين الأب والأم، هي تأخذ ثلث الباقي، يا شم ثلث النص، سدس ثلث النص، ثلث النص سدس. طيب فتأخذ السدس ويأخذ هو السدسين، يأخذ هو السدسين. طيب إذا هنا قال، لأن المذهب أن الأب لا يسقط الإخوة، والصحيح أنه يسقط الإخوة، الأب يسقط الإخوة، كذلك الجد يسقط الإخوة. طيب فهنا إذا كان معهم أب، طيب فإنه يسقط الإخوة على الصحيح. وهنا يقول تعول إلى خمسة عشر. طيب فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27، نفس الشيء هذا المسائل هذه، لأن بدال الزوج تكون زوجة، الزوج يأخذ النصف، الزوج تأخذ الربع أو الثمن، مع وجود الأبناء الثمن، مع غير وجود الأبناء تأخذ الربع. فهنا لو عطيناها الربع، طيب واحد من أربعة، والأب لا بعد، خلنا نشوف، عفوا هنا انتهينا من مسألة تعول عشرة. قال إذا كانت بنتان وأم وزوج، بنتان وأم وزوج تعول من 12 من 12 إلى 13 بنتان وأم وزوج، يعني هلك هالك عن بنتين وأم وزوج، الهالك امرأة. طيب ماتت امرأة عندها بنتين وعندها أم وعندها زوج، البنتين سيأخذن الثلثين، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان، فإن كانت فوق اثنتين فلهم الثلثان ما ترك. طيب فإذا البنتين يأخذون أو تأخذان الثلثين. طيب الأم مع وجود الفرع الوارث السدس، ضعتها كلها شوي شوي. الأم مع وجود الفرع الوارث تأخذ السدس، والزوج مع وجود الفرع الوارث أيضا يأخذ السدس. طيب فهنا البنتين تأخذان الثلثين والزوج يأخذ الربع والأم تأخذ السدس، شنو القاسم بينهما؟ 2 و4 و6 12. طيب 12 الآن البنتين تأخذان الثلثين، 12 كم؟ 8. طيب والأم سدس ال 12 2 هذه 10، والزوج ربع ال 12 3، فصار كم؟ 13. عالت من 12 إلى 13، واضحة؟ اي نعم. فإن كان معهم أب تقول عالت إلى 15، الأب يأخذ ضعف الأم فيأخذ سدس أيضا الأب، عفوا. طيب فهنا أب وأم وبنتين وزوج، أب وأم وبنتين وزوج، البنتين ثلثين، الزوج الربع، الأم والأب سدس سدس، ثم الأب يأخذ بعد السدس الباقي. واضح؟ لأنه عصبة، بس لوجود فرع وارث أنثى فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب، يعني يأخذ فرض السدس وبعدين يأخذ الباقي. زين خلنا نقسمها، قلنا الثلثين هذه 2 وربع للزوج كم؟ 4، المقام 4 صح ولا لا؟ طيب والأم والأب سدس سدس 6، 6 و4 و2 شنو العامل المشترك؟ 12 صح؟ طيب خلينا نشوف ال 12، البنتين ياخذون ثلثين ال 12 كم؟ 8، وعندنا الأم سدس ال 12 2 كم صار؟ 10، والأب سدس ال 12 2 كم؟ 12، والزوج ربع ال 12 ربع ال 12 3 كم صارت؟ ها 15، فتعول إلى 15. واضح؟ فإذا في مثل هذه الحالة إذا تعول إلى 15. الأب يقول أعطوني الباقي، أي باقي؟ هي أصلا حالك، واضح؟ هي ما كفت عشان نعطيك الباقي. فهنا الأب يكتفي بالسدس، لأنه يأخذ السدس ويأخذ الباقي، نقول لا هنا ناقص، إحنا بالسالب. واضح؟ فتعول المسألة من 12 إلى 15. طيب قال فإن كان بدل الزوج زوجة أيضا نحسبها نفس الشيء، لكن الزوجة تختلف أن المقام راح يتغير لأن الزوجة تأخذ ثمن، فثمانية وأربعة وستة أو ثمانية عفوا واثنين وستة شنو المقام الموحد؟ ثمانية وستة شنو الرقم يقسم على ثمانية وستة؟ 24. اللي يقسم على ثمانية يقسم على ستة ولا لا؟ ها 24 هو اللي يقسم على 8 وعلى 6. فهنا اذا قلنا 24 اعطي البنات الثلثين كم؟ ها 16، لان 8 8 8 ثلث 8 ثلث ال 24 اقسم 24 على 3 الثلث 8، البنات ياخذون ثلثين يعني كم؟ 16. اذا 16 سهم من ال 24 راحوا للبنات، الأب يقول لي سدس 26 على 4، 24 على 6 أربعة، نعطيه أربعة، والبنات كم قلنا؟ 16، كم صار؟ 20. الأم نفس الشيء، عطها أربعة، 24. الأم ثمن، قسم 24 على 8 3 على 24، عالت إلى 27. كانت 24 الأسهم فعالت إلى 27. واضحة؟